الله لمن حمده. الله أكبر. Indeed.

إياك نعبد وإياك نستعين. سمع الله لمن حمده. Thank you. إن Thank you. Thank you. سميع الله لمن حمده. بسم الله السلام.